عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. ذكر المؤلف هذا الحديث في هذا الباب، باب المجاهدة، وسبق أن ذكرت أن المقصود من المجاهدة مجاهدة النفس وبذل الجهد في شأن عمل الطاعات واجتناب المناهي واستغلال الوقت والصحة في طاعة الله والبعد عن محارم الله. وقد ذكر قبل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه، وهو جزء من حديث اقتصر المؤلف منه على محل الشاهد أو ما يتصل بالمجاهدة. وإلا فالحديث: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب. ولذلك في بعض النسخ بالواو، لأن الحديث معطوف على ما قبله، أو هذه الجملة التي أوردها المؤلف معطوفة على ما قبلها: وإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا الحديث أو هذا الموضع منه الذي اقتصر عليه المؤلف رحمه الله فيه إشارة إلى تسهيل طرق الخير وتيسيرها على المسلم، ومن التيسير مضاعفة الأعمال، مضاعفة الأعمال. فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إذا تقرب إلي عبدي شبرا. الشبر معروف من المقاييس الإسلامية، والذراع كذلك معروف، والباع 4 أذرع، هو مد اليدين بما في ذلك العضدين وعرض الصدر، وهو عند بعضهم بحدود 4 أذرع. فهذه الإشارات إشارة إلى مضاعفة الأعمال، وأنك أيها العبد إذا أقدمت إلى الله وأحسنت النية وأحسنت العمل أيضا، لأن مجرد إحسان النية ما يكفي، لا بد أن يقترن إحسان النية بعمل. فإذا حصل منك ذلك وبدأت، فأبشر بالعاقبة الحميدة، أبشر بالعاقبة الحميدة. فإذا تقربت إلى الله ولو بشيء بمقدار شبر، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر والثواب، مثل ما النسبة بين الشبر والذراع. وإن تقربت بما مقداره من العمل ذراع، فالله سبحانه وتعالى يضاعف لك القبول والأجر والثواب والحسنات بمقدار أضعاف مضاعفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فهذا بمعنى الآية، ففيه مضاعفة الأعمال، لكن الحديث يشير إلى الترغيب بالمبادرة والإقدام، وأنك إذا أقدمت فالله سبحانه وتعالى أسرع إليك بحسناته وبمغفرته وبالتوفيق وبكل خير وصلاح. لكن ينبغي أن تكون الخطوة الأولى منك، تقرب، تقرب إلى الله، تحرك، ابدأ، عاهد ربك أو جدد العهد، وإلا فقد عاهدت الله. الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد من بني آدم من حين ذرأهم وأنشأهم، فالعهد قد أخذ، لكن جدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وعاهد نفسك وخذها بالحزم والعزم أنك تبدأ بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعات. فالتقرب بأحد أمرين أو بهما معا، بالإقدام في الطاعات من صلاة وهي من أفضل الأعمال وأجلها، ومن صيام، ومن صدقة، ومن حج وعمرة ومتابعة بينها، ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر. وهذه شعيرة للأسف تكاد تكون منعدمة بين عامة المسلمين. ومن بر وصلة، ومن تعليم، تعليم جاهل وإعانة من يريد العون، ويكون أيضا بترك المنكرات. فإذا كنت متلبس بشيء من المعاصي فعليك أن تتقي الله وتبادر إلى تركها، فقد تكون هذه المعاصي إذا كنت مبتلا بها تحبط أعمالك فلا تستفيد. فإذا كان هناك إنسان مبتلى بشرب خمر أو بزنا أو بربا ويرابي بأي وجه من وجوه الربا فليتق الله، فلا تكاد تفيده صلاته ولا زكاته إذا كان متلبس بالكبائر ومصر عليها ومدمن عليها، لا ترفع له صلاة ولا صوم ولا بر ولا صلة. أو يستكثر من الصغائر، يستكثر منها ويصر عليها، فهي كذلك معوقات، فما تكون تقربت إلى الله، لم تبدأ بالتقرب إلى الله بعد، بل بالعكس أنت تتباعد عن الله وتتقرب من الشيطان. هذا الحديث فيه دلالة عظيمة على فضل الله سبحانه على عباده وتحببه إليهم وتودده إليهم، وهو غني عنهم، وهو غني عنهم، لكن من رحمته سبحانه وفضله ولطفه بعباده، فلنغتنم ذلك ولنبدأ بالتقرب إليه سبحانه وتعالى، فنجد نتيجة ذلك بالمضاعفة. فإن تصدقت بصدقة فالله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين، صدقة أو حتى نفقة، حتى النفقة التي تنفقها وهي واجبة عليك إذا أخرجتها بطيب نفس، بطيب نفس، فثق بالتعويض من الله وأن الله يخلفك فيما أنفقت. وهكذا وقت تقضيه أو تمضيه في طاعة الله فالله يبارك لك في وقتك، فلا تقل ضاع علي هذا الوقت، ضاع علي وقتي في صلاة، في تلاوة، في ذكر، ضاع علي وقتي في قضاء حاجة فلان من الناس، إنسان ضعيف يريد منك شفاعة أو حاجة فتسعى في حاجته وتعطيه من وقتك، فثق أن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك، أمضيت معه ساعة فيبارك الله، يبارك لك الله في بقية يومك، في بقية ساعاتك.